أن الاكتفاء بالكتاب والسنة بظواهرهما، وهذا قد يكون امتدادا لمدرسة القول بظاهرية النص التي تبعده عن المعاني والدلالات التي تدل عليها النصوص. المدرسة الثانية وهي مدرسة الوسط هي التي تجعل الأصل الكتاب والسنة بأحكامها ومقاصدها، ولذلك المقاصد ما مصدرها؟ الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تبنى مقاصد من غيرهما، هذا واحد. ولا يجوز أن نقرر، هذا الأمر الأول، لا يجوز أن تبنى مقاصد على غير الكتاب والسنة، هذا واحد. اثنين، لا يجوز أن نبني مقاصد تعود على آيات الكتاب والسنة بالإبطال، لأن الفرع الآن عاد على الأصل بالإبطال، فالأصل الكتاب والسنة. ولذلك إذا توهمنا أن هذا الأصل يعود على الدليل والنص بالإبطال فإنما هو لقصور فينا بين الجمع في الجمع بين النص والمقصد. ولذلك افتراض كثير من المقاصديين تعارض النص والمقصد إنما هو كتعارض المتقدمين من المعتزلة وغيرهم في تعارض العقل مع النقل، عندما هو أبدا سواء بسواء. فالجواب عنه أن ننفي أولا أن تكون أدلة الشريعة الكلية أو الجزئية مخالفة للمقاصد أو أبدا. ثانيا، لو فرض التوهم فيجب أن نقول أن التعارض هنا متوهم في ذهن المجتهد لا في حقيقة المقاصد والأدلة. ثالثا، نقول لو فرضنا أن طالب العلم أو العالم اشتبه عليه الأمر ولم يستطع أن يدفع التعارض المتوهم فيقدم النص على المقصد، لأن النص هو الأصل، لأن النص هو الأصل والمقصد متفرع عنه، فلا يجوز إعمال الفرع وترك الأصل. كيف والفرع هنا سيعود على أصله بالإلغاء والإبطال، أليس كذلك؟ طيب، ولتجد أهل العلم منذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم يعتنون بالمقاصد، وللصحابة رضي الله تعالى عنهم فتاوى ولهم مقولات وقضاء، تجد أنه ينطلق من روح النص الكلي لا من نص معين نتيجة الاجتهاد في فهم روح الشريعة من خلال مقاصدها ومصالحها. وقس على هذا من بعدهم من التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن لم تتشكل المقاصد المؤلفات إلا بشكل متأخر. لا تخلط يا أخي الكريم بين وجود العلم أو وجود المنهج المعتبر والتأليف فيه، فقد يكون هذا يعني قد يتأخر التأليف خاصة المتخصص، وليس هذا الدليل على إبطاله، ولو قلنا ذلك لبطل أصول الفقه، فإن أصول الفقه لم يؤلف إلا فقه الثالث، فمعناه أنه بدعي، وهذا لا يقول به مسلم فضلا عن طالب علم. فالتأليف قد يتأخر ولا ضير، لكن تجد أن كتب أن المرويات عن الصحابة، المرويات عن التابعين، المرويات عن الأئمة الأربعة ومن بعدهم كلها قولا أو تطبيقا تنطلق عند عدم النص من بناء الأحكام على القواعد الكلية للشريعة والقياسات العمومية المعنوية، وهذا هو مقاصد الشريعة. ثم لما ألف فيها واعتني فيها بخصوصها بدأ الناس يعتنون به كفن مستقل وتبضي فيه الدراسات والبحوث إلى آخره. فالشاهد أن المقاصد كانت من أصول الاستدلال، أن من أصول الاستدلال المعتبرة عند عدم النص، فهي طريق الاجتهاد. ولذلك كان منهج أهل الحق إنزال المقاصد منازلها المعتبرة، وهي أنها مكتسبة من الأدلة ويحاكم إليها عند عدم الدليل، لأنه إعمال للدليل، إعمال له بعمومه ومعناه. بعد الدليل طبعا، بعد الأدلة المنصوصة. طيب، المدرسة المنحرفة عظمت المقاصد، وهؤلاء هم يعني الفئة الثالثة الغالية، عظمت المقاصد وقالت إن الشريعة تشكلت بمقاصدها تشكلا يغني عن نصوصها، تشكل يغني عن النصوص. فممكن من العصر الأول، الثاني، الثالث الناس محتاجون للنصوص لاستلهام روح الشريعة. خلاص، بعدما ثبتت روح الشريعة ووجدت لا حاجة إلى النصوص، وإنما نحن الآن نستقي الأحكام من روح الشريعة، من مقاصدها، من معانيها. ومن العجب أيها الإخوة أنه لربما كانت نبتة هذا الفكر اجتهادية محضة خاطئة، لكن الليبرالية دعمت هذه القضية وبقوة وتبنته، وأصبحت قضية ثائرة في مقالاتهم بالبعد أو بالإبعاد عن النصوص إلى المقاصد الشرعية والتذكير بها، حتى إنهم كما قلت قبل يوهنون الإمام الشافعي ويمدحون الإمام الشاطبي، ولو خرج الإمام الشاطبي لجالدهم ولا ضربهم بالجريد والنعال رحمه الله تعالى. ما نقول ذلك إلا لحسن ظننا به ولمنع له من كتبه. فلكنه لما رأوا أن الإمام الشاطبي أبي إسحاق الشاطبي هو من أول من ألف في المقاصد على زعمهم، عظموا مدرسته ورأوا أنها هي المنقذة، وأن القول بالنصية والدلالة هي التي فرقت الأمة وسلبتها عقلها ووعيها وأخرجتها عن روح الإسلام ولبه إلى انفرادات النص الواحد إلى آخره. وتجد أن هؤلاء لا يؤمنون بالإمام الشاطبي لذاته، ولا يعظمون الموافقات لذاته، وإنما يعظمون المقاصد ويقدمونها على النصوص ويسفهون النصوص لغرض وهو توهين الشريعة بأدلتها، باعتبار أن القضايا الكلية للشريعة ثبتت من خلال هذه النصوص فلنعمل بهذه القواعد المقاصدية. ولا شك يا إخوة أن هذا مع الأسف أصبح يسري حتى عند بعض المثقفين من الكتاب، وربما بعض الذين يقرؤون لهم تجد أن عندهم مثارات إعجاب في هذا الطرح المخالف للكتاب والسنة. ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، ونستطيع أن نحرر رد هذا بأوجه نختصرها في الآتي: أولا، أن تعظيم المقاصد دون النصوص هو إبطال للنصوص، والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فجعل خلافنا والمستجد عندنا وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالعمل بالمقاصد هو إعراض عن النص، إعراض عن النص. وثانيا، أن الرجوع للمقاصد لا يحل خلافا، لا يحل خلافا ولا يدفع اختلافا، لأمرين. الأمر الأول، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فعلم يقينا أنه لا يدفع الخلاف إلا بالرد إليهما. فإذا رددت إلى غيرهما لم تزل في سافلة الاختلاف. واضح. وثانيا، لأن المقاصد اجتهادية نسبية، اجتهادية نسبية، فما قد تراه أنت مصلحة يراه الآخر مفسدة، وما تراه أنت رحمة يراه الآخر شدة، وما تراه أنت وسطية يراه الآخر انحرافا. فحينئذ هو تحاكم ضمني للعقول في إدراكها للمقاصد، صح؟ فهو في الحقيقة تحاكم العقول في إدراكها للمقاصد، فلا ينزع، فلا يحل خلافه. هذا الشاهد، إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك يا إخوة، يجب أن نؤمن أن المقاصد وإن كان أصلها شرعياً إلا أنه اجتهادي، ولذلك الاجتهادي يدرك بقوة العلم فيتفاوت الناس فيه، فهو أمر نسبي. بل إن داعية الهوى والشهوة تدخل فيه، ولا لا؟ داعية الهوى والشهوة قد تدخل نتيجة النسبية والعقلية فيه. أما النصوص، ولكن ابن حزم يقول إن قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هو قطع لداء التشهي، قطع لداء التشهي. الرد إلى الله والرسول يقطع كل داء ومنهج للتشهي، بينما الإحالة إلى المقاصد لا يسلم من ذلك. ورابعا، أن تعظيم المقاصد، أن المقاصد ما هي؟ أن المقاصد علل الأحكام مبنية على مصالح العباد، ومن الأعلم بمصالح العباد؟ هو الذي نزل الكتاب والسنة، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيرجعها للنصوص هو رد للعلم الحقيقي والمصلحة الحقيقية، ولا لا؟ نعم. وخامسا، وهو الأخير أو سادسا، أن هذا مفترض عندهم في عدم شمول الكتاب والسنة، هو مفترض عندهم لأحد أمرين: إما لدعوى قصور الكتاب والسنة عن شمل الأحكام والجزئيات، بمعنى أنهما غير وافيين بالأحكام، وهذا انتقاص للكتاب وانتقاص للسنة، يدبرأ منه المسلم ويتعوذ بالله منه فهو باطل، أو لكون أن المقاصد تعارض النصوص. ومن العجب المضحك أن بعضهم يقول إن النصوص ظنية والمقاصد خرجت من رحيمها، صح؟ والمقاصد قطعية. يعني انظر إلى العجب كيف يتولد القطعي من ظني، وبناء عليه يقولون إذا تعارضت المقاصد والنصوص قدمت المقاصد لأنها قطعية كلية، والنصوص يغلب عليها الظنية جزئية، ظنية جزئية. ونحن نقول في هذا أولا أن نمنع تعارض العقل المقاصد مع النصوص، ومن ظهر عنده شيء من التعارض فإنما هو لوهم عنده وضعف عنده وليس لأنه موجود على الحقيقة في شريعة رب العالمين. يا أخي، في شريعة رب العالمين نفي التعارض بين في أحكام الجزئيات، الفرعيات الفقهية جزئية، منع، ومن اعتقده قد يصير كفر، فكيف بقواعدها الكلية؟ هذا لا يمكن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن إن تدبروا كتاب الله لن يجدوا فيه أي اختلاف، وأي اختلاف سواء في الكليات أو الفرعيات أو الجزئيات أو العمومات أو الخصوصات أو اليقينيات أو القطعيات أو الظنيات إلى آخره. فإذا كنا ننفي هذا عن كتاب الله وسنة رسوله في القضايا الجزئية، فلا أن ننفيه في قواعد الدين وأصول الملة وقواعدها الكلية كالمقاصد من باب أولى. لكن لو فرض أن قصور العلم أدى بالإنسان إلى أن لا ينفك عنه تعارض المقاصد مع النص، فنقول حينئذ فإن النص مقدم، فإن النص مقدم لأنه هو الأصل المقطوع به، والمقصد الذي تدعيه أنت اجتهادي مظنون، هذا واحد. ولأن النصوص هي أصول المقاصد، فكيف يقدم الفرع على أصله ليعود عليه بالإبطال؟ هذا لا يقول العقلاء، ولكن نؤمن أن القول الوسط في المقاصد هو اعتبارها وإجلالها والاستفادة منها. وأنتم لا يخفى عليكم يا طلبة العلم أن المقاصد لها منافع عظيمة على المسلم، ليس فقط في الاستدلال. تذكر منها أبو إبراهيم شيء مثلا؟ من أولا في الاستدلال عند عدم النص بالمسألة وإحالته إلى الاجتهاد، فلا شك أن مقاصد الشريعة من معالم الاجتهاد الترجيح بين الأدلة، فقد يرجح بين المتعارضين اللذان لا يقوى أحدهما على الذي لا يقوى أحدهما بقوة من نفسه أن يتقوى على الدليل الآخر، أن يرجح باعتبار الموافق لمقاصد الشريعة. ثالثا، تذكر يا حمدي أبو عبد الله سم أحسنت، القناعة الإيمانية بدين الله عز وجل وشريعته، فإن الإنسان كلما أيقن بمنافع ومصالح الشيء كلما آمن به، ولذلك معرفة المقاصد تزيد في إيمان المؤمنين لزيادة قناعتهم بهذا الدين. ولذلك دائما الرد على أهل الشبه يستوجب العلم بالحكم، فإنهم قد يوردون بعض الأحكام الشرعية على صيغة الهزء، ولا لا؟ كيف كذا كيف كذا؟ وطالب العلم المجرد هو الذي يقول لهم لا، هذا محرم لقول الله تعالى، لكن الراسخ في المقاصد هو الذي يذكر لهم الدليل ويذكر لهم المعاني المبثوثة في الشرع التي من أجلها أمر الله هذا الأمر بهذا الأمر، أو من أجلها نهى الله تعالى عن هذا النهي. ولذلك رابعا نقول إن علم إن معرفة علم المقاصد هو من أعظم الأسلحة التي تصان بها الشريعة عن الشبهات، التي تصان بها الشريعة عن الشبهات ببيان الحجة والتي من أجلها أمر الله بهذه الأوامر أو نهى الله تعالى بهذه أو نهى الله تعالى عن هذه النواهي. أيضا من منافع المقاصد أيها الإخوة الدعوة إلى دين الله، الدعوة، ولا يخفى عليكم هاجس الدعاة إلى المقاصد والحكم، فإن الداعية لا يستطيع أن يدعو بأن يقول قد أوجب الله الصلاة، ربما ذاك والعياذ بالله لو كان يؤمن بالله انتهت عنده القضية، لو كان يؤمن بالصلاة انتهت القضية، لكن عندما تعرفه بالله لماذا شرع الله الصلاة، ما ثمراتها، ما غاياتها، ما جمالها، ما حاجة الإنسان إليها في الدنيا وحاجته إليها في الآخرة، تجدون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة وأحاديث تأمر بالشيء ثم تختم ببعض منافعه، أو تنهى عن الشيء وتختم ببعض مضاره ومفاسده، لأن النفس البشرية جبلت على أنها إذا أعطيت الثمرات كان هذا أدعى إلى قبولها وأدعى إلى انقيادها وأدعى إلى تسليمها، ولا لا؟ هذا من دواعي الاستجابة. أن نعم، العبد في الأصل مسلم منقاد، صح؟ هذا الأصل، الأصل في المسلم أن ينقاد ويسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. لكن نجد أن من رحمة الله لكن نجد من رحمة الله أنه أن العبد يعان على نفسه بحضها وحثها وإغرائها بثمرات هذه العبادات وثمرات هذه الأعمال لتقبل النفس فرحة سعيدة بوعد الله عز وجل لها، سعيدة بما أدخله الله تعالى لها في الدنيا والآخرة. فحري بطالب العلم، قد يكون العام غير يعني لا يصل لهذا، أن يعتني بمقاصد الشريعة وأن يعتني بما من أجله شرع الله الأحكام لهذه المصالح وهذه الفوائد التي أومأنا إليها. وعلى كل حال كان القصد أيها الإخوة أيتها الأخوات، كان المقصد الأعظم هو من هذا الطرح هو رد شبهة معظمي المقاصد ومدعي استقلالها بالحاكمية والتشريع. نعم، قبل أن ننتقل إلى الذي بعده إذا كان ثمة سؤال سم. يظهر ما إن شاء الله ما في إلا حمدي وأمين اللي يسألون اليوم، ما سم. النصوص نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. نحن طبعا في طور إثارة القضية ليس في دراستها على التفصيل، وإلا ما ذكره الشيخ صحيح بأنه كيف يثبت قطعي من ظني. أنتم تقولون الآن أن النصوص ظنية أو بعضها قطعي وبعضها ظني، ثم تستنتجون وتستنسخون منها المقاصد وتؤمن بقطعيتها، هذا غير صحيح. نحن نؤمن أن الكتاب والسنة وخاصة في دلالتهما على المقاصد والقضايا الكلية أنها قطعية، لكن المقاصد منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني بحسب قوة دلالة الكتاب عليه والسنة واستقراء أدلة الشريعة الدالة عليه. وحينئذ فلو قلنا أنه قطعي لا ينهض لمعارض قطعية الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة هم الأصل وهم المصدر لهذه المقاصد. ثم إن المقاصد قضية اجتهادية، للفهم دور والاجتهاد فيها دور، لا يجوز يعني أن نعطيها القطعية كلها، وإن كان أصولها قطعية لكن لا يجوز تعميم هذا المعنى، والله أعلم. نعم. ننتقل للذي بعده. من قضايا النوازل المعاصرة هي في قضايا التأويل، قضايا التأويل عند بعض المدارس المعاصرة. لا شك أيها الإخوة أن التأويل قديم، تأويل النص الشرعي قديم، والتأويل يطلق على معاني، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فالتأويل بمعنى التفسير هذا يستخدمه السلف، ولذلك يسمون كتبهم في تأويل القرآن العزيز أو الكتاب العزيز بمعنى تفسيره، لأن التأويل منطلق من معنى لغوي وهو ما يؤول إليه الشيء، فهو عندما تقول الآية تأويلها أي المعنى الذي ترجع إليه في تفسيرها، فهذا معنى سائر وهو إلى اللغوية أقرب. ومنه التأويل الأصولي الذي هو نقل اللفظ من معناه القوي الراجح إلى المرجوح بدليل، بدليل بمعنى، وهذا في الظواهر، في الألفاظ الظاهرة. الظاهر ما هو؟ هو ما يدل على معنيين فأكثر، في أحدهما أظهر، في أحدهما أقوى. فالواجب، الواجب العمل بالظاهر، العمل بالقوي. قالوا لو دل دليل على أن هذا الظاهر غير مراد، وأن المراد هو المعنى الأخفى، ما الذي نعمله؟ ننتقل إلى المعنى الذي كنا نظنه أخفى، لكن لأي شيء للدليل. ولذلك قالوا في التأويل الأصولي بهذا المعنى هو إخراج اللفظ من معناه القوي إلى المعنى الآخر لدليل، لدليل، لدليل. ولا شك أيها الإخوة أن التأويل بهذا المعنى معتبر وصحيح بشروطه. ما هي شروطه؟ الأول ذكرها في الدرس الماضي يا أبو عبد الله، الأول أن يكون بدليل، صح؟ ثاني أن يكون من المنقول إليه مما تحتمله اللغة، أن يكون مما تحتمله اللغة. ثالثا أن يكون المؤول من أهل الاجتهاد والنظر، ما هو أي واحد يعني، ولا لا؟ وهذه الضوابط إنما وضعوها لصيانة النص الشرعي. ولذلك التأويل من أخطر المعاول التي تهدم بها النصوص الشرعية وتنقل بها عن معانيها الحقيقية إلى الانحراف في دلالة الكتاب ودلالة السنة. ومع أن التأويل عند الأصوليين مشروع بهذا المعنى الذي قلناه، إلا أنه ليس متاحاً إلا بمواصفاته وشروط ضيقة، ويكفي أن الأصل عدم، الأصل عدم التأويل، الأصل عدم التأويل، وإنما ساغ لاحتمال المعنى الضعيف أن يكون ممكناً، وقيام الدليل عليه وكونه موافقاً للغة والمؤول من أهل الشهد والنظر. وهذه يعني أدلة ليست أو هذه الضوابط ليست بالسهولة التي تتوقعه الإنسان بأنها يعني تجري على نقل الكلام أو نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. طيب، عندما نتأمل التأويل بالمعنى الثالث نجد أنه تغيير اللفظ لمعنى آخر لا يحتمله اللفظ ولا يدل عليه دليل ولا تحتمله اللغة. وهذا المعنى انساق عند أهل البدع قديما كالصوفية والرافضة فمثلا، وحتى عند المعتزلة والأشاعرة عندما يؤولون الآيات ويخرجونها عن معانيها، فمثلا عندما يقول وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول إلى ربها منتظرة، فهذا النظر لا يحتمل الانتظار بدليل التعدي مثلا، والنظر غير الانتظار في اللغة، وتجد أن هذا لا يقوم عليه دليل. وكذلك مثلا عندما يأتي الرافضي فيقول والتين والزيتون وطول سينين، وهذا البلد الأمين، التين علي، التين الحسن، والزيتون الحسين، وطول سينين علي، والبلد الأمين فاطمة. يعني أنا أعذركم تضحكون والله، ما يعني أي معنى لهذا التأويل الذي لا يقبله الصبيان، فضلا عن العقلاء، فضلا عن مسلم له تضلع ولو بسيط في قواعد الاستدلال وقواعد التأويل وقواعد الشرع. والشجرة الملعونة في القرآن هي عائشة مثلا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة. يعني تصور أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والخطاب لبني إسرائيل ولموسى عليه السلام في قوم موسى، ثم تكون عائشة التي لم تخلق بعد، وصفراء فاقع لونها، يعني عائشة، تسر الناظرين عائشة، تسر الناظرين يعني يمدحون عائشة يعني، ولا لا ولا لا. لكن قبح الله الجهل. تجد أن هذه التأويلات لا تستند إلى منطق اللغة ولا اللفظ ولا القابلية للتأويل ولا يقوم عليها دليل، وإنما هي منطلقة من الأهواء في نصرة مذهب معين واعتباره ليقبل. وذلك قد تمشي على البسطاء والعامة والدهماء، لكن الذي يدرس اللغة ويدرس الشرع لا يمكن أن تطلع عليه. هذه المدرسة التأويلية ترى انجرت إلى الفكر المعاصر في كثير من الزوايا، وهو التوسع في باب التأويل للخروج عن منطوق النص وإلزامه بأوامر ونواهي إلى التفلت منه والتفلت من دلالته. ولذلك تجد أن المدرسة أو أن هذه المدرسة يتوسعون في مفهوم التأويل لأن لأن التأويل هو الطريق المضمون عندهم للتفلت من هدي النص، ففتحوا باب التأويل لكل النصوص الواضح منها وغير الواضح في ظنهم، المجمل وغير المجمل، بل حتى النص القطعي يؤولونه. ولا شك أن من أعظم أهداف هذا التأويل هو إهدار قيمة النص وإهدار دلالته على المعاني الشرعية. ولذلك قلنا قبل الصلاة أنهم يجدون في نسبية النص صح، ويجدون في تاريخيته، ويجدون في انفتاحه على كل المعاني. انفتاحه على كل المعاني هو تأويل بلا قيود، هو تأويل بلا قيود سواء في تفسير كلام الله عز وجل أو تفسير وشرح سنته صلى الله عليه وسلم أو في الدلالات من الكتاب والسنة. يحتجون للتوسع في التأويلية بأمور منها السعة في فهم النص الشرعي، عالمية النص الشرعي لأنه يعني يجب أن يكون متاحا للجميع، يتهمون السلف أنهم أغلقوا الشرع بلغة ضيقة لم تتح للعقل البشري الانطلاق في المدلولات الواسعة، يستخدمون التأويل لعصرنة النصوص. وش معنى عصرة النصوص؟ أي لتكون قابلة لأن تؤول على وفق الواقع وعلى وفق الـ إيه؟ هذا التأويل أيها الإخوة له أثار سيئة، لعل من أعظمها إلغاء الفهم الصحيح للدين، هذا واحد. ثانيا نزع الثقة بمصادر الدين الأصلية التي هي كتاب الله والسنة وتفسيرهما من هدي الكتاب والسنة والسلف الصالح مثلا. من آثارها أو من مآلاتها تشبيه القرآن بالكلام الأدبي العام الذي يعني يكون قابلاً لأن يقرأه أي أحد فيستخرج منه ما يراه من المعاني. من مآلاتها إحياء بدعة إعادة فهم النص، هذه الآن موضة جديدة، يعني مطالبات عند بعض هؤلاء أن نعيد فهم الكتاب ونعيد فهم السنة، فيقولون مشاكلنا مع الآخرين، عدم التزامنا بالدين هو نتيجة أننا قرأنا القرآن والسنة قراءة خاطئة، فيجاهدون في إعادة القراءة الصحيحة التأويلية الصحيحة لأنهم يرون فيها هي النجاة ويرون فيها العودة إلى الكتاب بالمعنى الصحيح، نسأل الله السلامة والعافية. وبكل أسف تجد أن التأويلية المعاصرة أسوأ من التأويلية القديمة، لأن ترى المدرسة التأويلية القديمة كما قلنا قبل تركز على قضايا العقيدة والأسماء والصفات وتتأولها لتخرجها عن حرفية وظاهر الكتاب والسنة. أما هنا فالتأويلية مدرسة تشع بظلامها يسود كل الشريعة، وسواء بباب العقائد أو باب العبادات أو باب المعاملات أو باب الأخلاق أو غيرها، نسأل الله السلامة والعافية. نقف أيضا إن كان ثمة سؤال على ما تقدم، ها طبعا إن رأيتم نقف أصلا فلا بأس، يعني بعد الأسئلة إن رأيتم نتوقف